وفي لفظ آخر في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا، فقتلوا الراعي وأطردوا الإبل، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهم فأدركوا فجيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. وقال الحافظ ابن كثير: فكان ما فعل بهم قصاصا والله أعلم. وروى أبو داود في سننه والطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: فأنزل الله عز وجل في ذلك: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. قال الإمام القرطبي: اختلف الناس في سبب نزول هذه الآية، فالذي عليه الجمهور أنها نزلت في العرانيين. وقال الحافظ ابن كثير: والصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات. من فوائد قصة العرانيين: قال الإمام ابن القيم: وفيها من الفقه جواز شرب أبوال الإبل، طهارة بول مأكول اللحم، الجمع للمحارب إذا أخذ المال وقتل بين قطع يده ورجله وقتله، وأن يفعل بالجاني كما فعل، فإنهم لما سملوا عين الراعي سمل أعينهم. وقد ظهر بهذا أن القصة محكمة ليست منسوخة، وإن كانت قبل أن تنزل الحدود، فالحدود نزلت بتقريرها لا بإبطالها، والله أعلم. المختصر في السيرة النبوية: إن طال شوق العالمين لبعضهم فالشوق نحوك لا يحاط مداه، صلى عليك الله ما رفع النداء وتحركت بالباقيات شفاهه.